Shawaza, Veridiction, لعبي كله على المكشوف خد الفكرة علشان تقلد تاخد فكة تاخد مجمد تاخد مني جسمك يهمد تاخد فكة تاخد مجمد تاخد مني جسمك يهمد الشمال لو مسك بندقية تطلع الطلقة متنية صفصف علي بلا بغال اصحى بقى صح النايمين احنا جينا وعليك دوات قول يا باشا زود بنزين قول يا باشا زود بنزين حاضر عدى المطيبة تلاقيني يحط على الخواجات سواء ما ينفعش بيك يا في الاصل كان شغال لا غمى وشه وشد الصدر هوبا فجأة اتقلب القط غمى وشه وشد الصدر هوبا فجأة اتقلب القط مين اللي عاش مين اللي مات سمعنا واصحى بقى يا سادات مين اللي عاش مين اللي مات سمعنا واصحى بقى يا سادات بص تفتح القضيب يا زيزو ده الحوار غريب عيان وبيقلب في مي والحنت شغال شنيه فيروس احنا سكان صوت ورشة النبا بنسيه شطلر والارني سوداني هنزل اديهم المكاني هتحداك وتتحداني انا اساس مش مركز تاني انا اساس مش مركز تاني مش شهرة يا ابني زي مش ياكل مش تقفيز هدوم وتنام الرجل عالطب مواقف مش خيانة ولا غدر يا عاطف اهدي بقى يا منار وتلمي تحت ايدي لو لقيت مش هسمي الحق في المجاء بيصيد العياء ابو جلبة خد له لفة حرام وبيتكلم وبيسرح بالكلام في رزق غيره بيشلشل وبيركب عالسلام ما تسوقش في العوجة طب افتح الشفاط تحت السرير غرقان متعبي بالحوارات اسمعونا الحقونا بالجندلة يا حلو يا ابو خلخاء فكك من الهرتلة جد كود ما جد جداش شعبطة في العربية هم ابو جد جلاش هيموت من المرضية انا ظهري انحنى من كتر الجدعنة انا ظهري انحنى من كتر الجدعنة الرقاصة دي تدب في عينيها رصاصة وده كلام نهاية من حدا ابو زبيكي ما تقفلش معانا مال شعوازة فيري تيكشن فيري جود